يخبرون المؤمنين ببعض الحقائق فيما تخصهم فيما فيه حجة عليهم، فأولئك يستدركونهم وينكرون عليهم. لا تخبرون هؤلاء المؤمنين بهذه المسائل فتعلمون أنها حق، فإذا علموا يوم القيامة يحاجيكم عند يغالبوكم بالحجة عند الله عز وجل فيلزموكم بما كان عندكم من آيات بينات، لا تتكلموا معهم بما عندكم من التوراة ليحاجوكم به. الضمير في به يعود على ماذا؟ استعمال الفكر في معرفة مقاصد الله سبحانه وتعالى من كتابه من أعلى أنواع الجهاد، فلتؤجر عليه. فكر في كتاب الله وتدبره فإن في ذلك أجرا عظيما. قال ليحاجوكم به أي بهذا الذي أنزل وأخبرتم المؤمنين به عند ربكم. العندية تقتضي الحضور، إذا قلت هذا المال عند زيد يقتضي أنه حاضر عنده يستطيع التصرف فيه. ولما قال عند ربكم دل على أنه يوم القيامة ليس في الدنيا. ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. اقرأ الآيات اسمعوا يا أخوان. التقرير على أمر فيه بعد هذا أحسن ألطف أسلوبا من قول من قال فيه إنكار على المؤمنين، لأن الخطاب كما هو موجه للمؤمنين موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم حريصون على إيمان من لم يؤمن يعني طامعين في إيمانه. فقال أفتطمعون فيه تقرير. التقرير بمعنى الإقرار. يقول أحصل منك هذا أي أقر لي بما حصل منك. قد تأثر الإنكار حسب السياق، السياق يرشد إلى المعنى المقصود. هنا قال تقرير أفضل من أن يقال إنكار، ولكن لو قال كذلك نفي أفضل من التقرير. نعم. وقد سلف من أسلاف، كأنه أراد أن يقول وقد كان فريق منهم أي في الماضي عن أسلافهم أجدادهم، لكن الآية والله أعلم وقد كان فريق منهم أي من هؤلاء الحاضرين. فالآية تحتمل المعنيين، إن قلنا بعمومها فهو حسن، وإن أردنا توجيهها تخصيصها على أحد الطائفتين فالأولى أن يكون المخاطبون هؤلاء الحضور المشار إليه. ابن عطية ما الذي يقول وقد كان يعني وقد كان فريق منهم أي أجدادهم فيما مضى. نعم. في آيات الرجم ونحوها، لأن قبضوا على زانيين يهود ويهودية، إما ارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم لأن إذا يهود إذا رفعوا إلى النبي ونحكم بينهم بما أنزل الله، إذا رفعوا في قضايا لا بد أن يحكم بينهم بما أنزل الله يعني بشرع الله المنزل وهو المهيمن كتاب الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشرعه. هذا حكم الله لا ميزان، تحاكم إلينا أهل الذمة نحكم إليهم بما أنزل الله علينا، فنحكم بينهم بما أنزل الله. فلما ارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حكم بيننا بتوراتنا أو ليس هذا في التوراة، فطلب منهم الإتيان بالتوراة. قالوا الشرع عندنا أن الزاني والزانية إنما يحمم وجهيهما بالسواد، هذه عقوبتهم، ما في عندنا عقوبة غير هذا. فأتوا بالتوراة، فطلبت التوراة فأتوا بها، فطلب من حبر من أحبارهم أن يقرأها فقرأها. فلما وصل للآية المعنية وضع يده عليها وتجاوزها، وكأن أحد الصحابة ممن أسلم من اليهود تفطن، قال ارفع يدك عن هذه، ووجد أن في حكم الله في التوراة كحكمه في الإسلام. الشاهد قال ثم يحرفونه أي يغيرونه، والتغيير إما بالإخفاء، هنا المراد به الإخفاء، أو التغيير بالتحريف، يحرف الكلمة من معنى إلى معنى آخر. وكل من بدل كلام الله، وكل من بدل كلاما إلى معنى غيره يسمى تحريفا. أما التأويل هو أن تأتي بالكلمة تحتمل معنى وهي المقصود لوجود قرينة تدل على أن المقصود هو ذاك هو المعنى، فتحريفه إلى معنى آخر غير مقصود، هذا يسمى تأويل، صرف الكلم عن ظاهر معناه، هذا هو التأويل. أما التحريف تغييره وتبديله، أما بالكشف أو بإزالة نقطة أو بإزالة حرف أو ما إلى ذلك. نعم. قال أن المراد بالسبعين من بعد ما سمعوه أنهم السبعون الذين اختارهم موسى، قال هذا في ضعف وإبطال للاختصاص الذي اختص الله به موسى، إن الله عز وجل قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، الاصطفاء والاختيار، فكيف يكون اختاره الله كذا ثم غيره يشاركه في هذا الاصطفاء؟ ما يصح هذا. نعم. ذهب ابن عباس ما ومن هو؟ اعيد الكلمة ارفعها. ابن عباس رضي الله عنهما اراد ان يقول هذا التحريف هو المعنى في اللغة، ولكن ابن عباس ذهب الى معنى اخر. الخطأ من ابن عطية رحمه الله، لانه ظن ان التأويل في لفظ السلف كالتأويل في اصطلاح الاصوليين المتأخرين. التأويل عند السلفي عند الصحابة والتابعين وتابع التابعين لا يعنون به إلا التفسير أو ما يقع الشيء على حقيقته، ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني هذه هي الحقيقة التي رأيتها في المنام، وتأويل هذه الآية كما يقول ابن جرير الطبري أي تفسيره، وتأويل هذا الشيء بمعنى إبانة معناه لا يعرف إلا هذا المعنى. ثم جاء المتأخرون ووضعوا له اصطلاح، فظن ابن عطية أن ابن عباس إنما يتكلم بهذا الاصطلاح، ولذلك قال ذهب ابن عطية، يعني ابن عطية شد عن مراد الآية، ليس كذلك ابن عباس. ابن عباس قصده بالتأويل أي تفسيره، قال يحرفونه أي يفسرونه على غير معناه، ليس معناه التأويل الاصطلاح المعروف صرف الكلمة عن ظاهر معناه، هذا شيء متأخر لا يعرفه الاصطلاح. نعم. Thank you. صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على كذا فرقة، وافترقت النصارى على كذا فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر الخذة بالخذة، يعني الخطوة بالخطوة والسهم بالسهم، ما فعلوه سيفعلونه. دل هذا الكلام الصادر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن ما وقع من تحريف سيقع في هذه الأمة، لكن تحريف كلام الله هنا في هذا الكتاب مصون محفوظ، المحاولة موجودة، لكن كتاب الله هذا الدين حفظه الله، هذا الكتاب الكريم تولى الله بحفظه، وإلا كيد الكائدين كثير وكيدهم شديد والمحاولات مستمرة، وإلى الآن الدسائس في نقص بعض الحروف زيارة بعض الحروف قائمة، لكن مع ذلك فالله عز وجل جعل هذا الكتاب حافظا من عنده، وأما غيره من الكتب فقد وكل حفظه إلى أحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أما كتاب الله فالله عز وجل هو الحافظ هو الحفيظ عليه. فهنا لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنهم سيتبعون، دل على أن هذا التحريف وهذه المحاولات ستقع، فإن وقعت في كتاب الله فسيصرفها الله عز وجل، وإن وقعت في التحريف بمعنى التأويل هذا واقع. كثير من الباطنية والفرق الضالة يفسرون كتاب الله على غير معناه، واضح؟ وكثير من نسأل الله السلام والعافية ممن أودي شطنا من علم فضل عن اتباع الهدى، قد تأتي المسألة فيسأل عنها ويعلم أن الحق في معناها هو كذا، ويكون هواه في شيء آخر، ويقول تأويل معناه كذا وكذا وليس هو مقصود كلام الله عز وجل من ذلك. قد يكون هذا وقد يقع، فقرأه في التاريخ ونسمعه، ونعوذ بالله من أن نضل بعد إذ هدانا الله. نسأله سبحانه العصمة والتوفيق والسداد فيما نقول ونعمل، لكن الشاهد أن الله عز وجل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأمة أنه سيقع فيها ما وقع في الأنبياء. الله عز وجل يقول في سورة التوبة: وخضتم كالذي خاضوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم وخضتم كالذي خاضوا، فدل على أنهم ما خاضوا فيه ستخوضه هذه الأمة. التحريف أما في الأحاديث فهذا كثير، نسأل الله العافية والسلامة ممن وضع من الزنادقة وغيره من الفرق الضالة من أحاديث الموضوع المكذوبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الآيات والتحريف في تأويل المعنى فهذا واقع، أما التحريف في اللفظ فالله عز وجل حفظ خطابه وصانه بكشف عمل هؤلاء المبطلين بأن أوجد جماعة يذبون عنه، ولذلك كان هذا القرآن محفوظ حتى يأتي اليوم الذي يذهب القرآن فيه من صدور الرجال. أسأل الله العافية والسلام أن يحفظنا وأن يميتنا على دينه. نعم يا رب. طيب اقرأ الآيات اللي بعدها. أولا يعلمون بعدما بين الله سبحانه وتعالى عن أفعالهم أنهم قالوا إنكارا لمن أخبر المؤمنين ببعض كتابهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. طبخ بعضهم بعضا وأنكر بعضهم على بعض، كيف يكون هذا منكم تخبرون بما في التوراة ليكون حجة عند المؤمنين عليكم يوم القيامة؟ ألا يكون لكم عقل في هذا؟ ألا يتكفون عن هذا؟ فأنزل الله عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. الحمزة هنا همزة استنكار، ينكر الله عليهم أشد الإنكار. أولا يعلم هؤلاء القائلون والمنكرون على القائلين أن الله يعلم سرهم ونجواهم، يعلم ما يخفون ويعلم ما يظهرون. إذا قال السيد لعبيده اعملوا وأنا أعلم من منكم يأتي متأخر ومن منكم من يعمل نشطا ومن منكم من يتغيب عن العمل، مجرد العلم لا معنى له، لكن لا بد من وراء العلم شيء. ما معنى؟ معناه أنا إذا علم ذلك سأحاسب من قصر في العمل ومن تغير وسأعاقب من كذا، أليس كذلك؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى في آيات إن الله عليم بذات الصدور يعلم ما تبدون وما تكتمون، أولا يعلم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، خبر فقط؟ لا، ليس مجرد خبر. معناه إذا علم الله عز وجل ما أسروا وما أعلنوا دل على أن هناك فيه تهديد كبير، من لا تخفى عليه خافية، الذي يأخذ بجريدة الجاري إن لم يعفو عنه ويحسن إلى المحسن، دل على أن ما أظهره وما أخفاه سيجازى عليه. فليس المقصود إخبار الله سبحانه وتعالى بأنه يعلم سرهم ونجواهم، بل المقصود منه أنه سيجازي هذا المسر وهذا المعلن بما عمله، إن أحسن فالإحسان سيصل إليه، وإن أساء فالعقوبة معدة إليه. فإذا رأيت آية مختتمة بمثل هذا فاعلم أنه تهديد وتخويف، فاعلم أنه تخويف وتهديد، ليس مجرد فقط كذا إنه إن الله عليم فقط، إنما هو لابد ما سبقه في شيء من عمل. إذا قال إن الله عليم بذات الصدور أو إن الله يعلم ما تبدون ما تكتمون، فيما في الآيات التي فيها نفقة والتي فيها عمل سر والتي فيها كذا، تجد إن الله واسع عليم، واسع يعني كثير الفضل، انفق فسيخلف عليك، عليم بما تفعله، ولو أنفقت في ظلمات ولو وضعت هذه صدقة لا يعلمها إلا ذاك الفقير فإن الله يعلم بما وضعت في يده. واضح؟ إذا قال إن الله واسع عليم أي يعلم بما أعطيته وهو واسع الفضل وسيجازيك على ذاك الفضل. وكل آية ختمت بعلم فالمقصود منها إما وعد ووعد للمؤمن ولمن عمل صالحا بأن وراءه شيء كثير من الخير، أو فيه تهديد ووعيد لمن خالف ذلك. فيقول الله عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون. الإسرار هو أن يسر الإنسان في نفسه فيكتمه، قد لا يحدث إلا نفسه، وما يعلن أي ما أظهره. ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم بين الله عز وجل فريق آخر غير الفريق الذي حرف كلام الله، وغير الفريق الذي يقول أنه مؤمن وإذا خلى إلى بعضهم قال كلام آخر. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومنهم أميون، أي ومنهم طائفة فريق من هؤلاء اليهود أميون، مفردها أمي، والأمي إما منسوبة إلى الأمة لأن كثرة الأمة غالبا لا تكتب ولا تقرأ، أو منسوبة إلى الأم لأن النساء لا يتعلمن فهو لا يقرأ ولا يكتب. لكن لما كان ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، الأماني جمع أمنية، والأمنية إما ما يتمناه الإنسان، والتمني إحدى معانيه الكذب، ولذلك يقول عثمان رضي الله عنه منذ أسلم ما تمنيت ولا تغنيت، ما تمنيت أي ما كذبت. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، إلا أكاذيب وأساطير، هذا معنى لكن ضعيف ليس هو المقصود. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، إلا أمنية بمعنى تلاوة، أي مجرد قراءة دون عقل وفهم وتلاوة. لكن لما كان هذا المعنى وهو الصحيح المقصود يخالف ما عرف من أن الأمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يكون الاستثناء؟ أنت لا تستثني شيئا إلا إذا كان متصلا له حقيقة بالمستثنى منه. فمنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، قال الله هم أميون، ثم تفسر الأماني بمعنى التلاوة، وقررت أن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يتحقق منه قراءة وكتابة؟ ويقال أنهم أميون بمعنى أنهم يجهلون أحكام التوراة ولا يعلمون معانيها، إنما يقرؤون هكذا ظاهرا. هذه الآية كما قص الله، أنت إذا ذكرت عن قوم صفة من صفات القبح دل على أن هذه الصفة مذمومة ولا ممدوحة؟ مذمومة. كذلك إذا ذكرت صفة وذممتها دل على أنها مذمومة. يستفاد منه أن من قرأ كتاب الله عز وجل دون تدبر فقط مجرد تلاوة قبيح. من أين يؤخذ هذه؟ يؤخذ من قوله تعالى منهم أميون لا يقرؤون الكتاب إلا أماني، لا يقرؤون الكتاب أي التوراة، لا يقرؤونها إلا تلاوة خالية عن تدبر وفهم معنى، وهذا هو المقصود الصحيح. دل عليه قوله تعالى في آية أخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا، فما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا تلا ألقى الشيطان في هذه التلاوة، إلقاؤه في هذه التلاوة قد يكون مسموعا فيزيد كلمة على ما يسمعه المؤمنون، كما في غصة الغرانيق وإن أنكرها بعضهم، أو يكون الزيادة التي يلقيها الشيطان في معنى من المعاني، ثم يلهم الله هذا الرسول أو هذا العبد، لأن هذه الآية قد ترد على غير الأنبياء والرسل، قد يقرأ القرآن إنسان ويقصد وجه الله ويتولى الحق ويقصد الحق ويتجه بقلبه في ذلك، فيخطر على قلبه معنى، يأتي الشيطان فيقول معنى هذه الآية هو كذا، فيستقر الباطل في نفسه، ثم تتدارك رحمة الله ذلك العبد، فيسمع كلمة الحق من فم آخر، من في عالم آخر، أو يسمع كلمة الحق من قراءة كتاب آخر، فيقارن بين ما فهمه وبين ما قرأه، فيعلم أن الحق هو في الأخير. هذا مما ينسخه الله عز وجل، ينسخه أن يرفع ذاك الوهم الباطن الذي استقر في النفوس. نعود إلى مقصود الآية، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، إلا مجرد تلاوة. يقولنا إذا كانت الأماني هي التلاوة فهناك يقرؤون الكتاب، دل على أن هذا الاستثناء متصل ليس منقطع. وإذا جعلنا الأماني هي أكاذيب يكون الاستثناء منقطع. ما الفرق بين الاستثناء؟ يعني إذا قلنا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أكاذيب فقط يكذبون على الناس في التوراة كذا وفي التوراة كذا، كيف تقول جاء القوم إلا ركائبهم؟ يعني بالركائب الجمال. السامع الذي لا يعني يعرف اللسان تقول أنت كيف تستثني من القوم حيوانات؟ قل جاء القوم إلا عبيدهم، جاء القوم إلا غلمانهم، إلا نساءهم، ذكر ركائبهم بمعنى جمالهم وكذا ودوابهم. ما؟ أو تقول يعني ذبحت للأضياف خرفان الماشية إلا حمار القوم. استغرب القائل، هل الحمار يذبح؟ فلما تستثنين؟ هذا يسمى استثناء منقطع. ايش يسمى؟ استثناء منقطع. وفي نقطة بلاغية عجيبة ليس هذا موضعها، سنصل إذا جينا إليه نقول إنه ليس لهنا التصل ليس منقطعا. فمنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لأن الأماني هي التلاوة، والتلاوة من مجرد يعني التلاوة نوع من أنواع القراءة. فمنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي إذا قرأوا الكتاب لا يعلمون منه، لأن التلاوة من جزء من العلم، شيء من العلم. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. نختفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.